عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شاء. صدق عايش انت اني مت وبعدك اضل الى ما شئت صدق عايش انت اني مت وبعدك صدق كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختم فجر ضحوكي وقد أعدت الفجر خدك وأردت من طبع النسيم فما خلعت علي بردك أن قال الفجر ضحوكي وقد أعدت وأردت من طبع النسيم فما خلعت علي بردك وأنقى من الفجر ضحوكي وقد أعدت الفجر وأردت من طبع النسيم فما خلعت علي بردك وألذ من كأس النديل وألذ من كأس النديل وألذ من كأس النديل وقد أبحت الكأس ضرك لو عدلت أمارت عينك قد ما كان ضرك لو عدلت أمارت عينك قد in أنا رقني فأممت Thank you.

صفرت تهدأ